عليه قميصا خفيفا قطافا الى نصف الساقين. انا اخشى ان يكون هذا سلما الى ان تلبس النساء البنطلون، والا فهذا اللباس الذي ذكرت لا باس به، لانه لباس والقميص سافر الى نصف الساقين، فالسوءه مستوره بثوب فضفاض، لكني اخشى ان النساء يعني يتدرجن من هذا الى شيء محرم. فهذه السنة إلى نصف الساق، والسنة التالية إلى الركن، والثالثة إلى ما فوق، والرابعة إلى البنطلون. فسد الباب أحسن. نعم، يحل لهم ذلك، لأن هؤلاء حربيون، كما يحل لهم قتلهم يحل لهم أخذ مالهم، لكن تبقى مسألة التسري فيما يسلم من نسائهم، هذا هو اللي محل توقف، لأن هؤلاء غالبهم لا يقاتلون تحت راية معينة. أما إذا كانوا يقاتلون تحت راية معينة كالذين يقاتلون تحت راية البوسنة مثلا تحت الحكومة يعني، فإن ما غنموه كالذي يغنم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون حلالا ويصرف فيها التسري للمسبيات. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. وقبل البدء بالتفسير نقدم مقدمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، فنقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحبب إليه العلم، وذلك لأن العلم الشرعي مفتاح كل خير، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه أن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها